أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا وسهلا بكم. أخوان الأعزاء، اللي عنده سؤال بإمكانه يتصل على الأرقام التي ستظهر بعد قليل على أسفل الشاشة. الآن تأتي اتصالاتكم، عندنا مجموعة من الأسئلة بقت من الحلقة السابقة، إن شاء الله سأبدأ في الجواب عنها إلى أن تأتي اتصالاتكم. أم ميثم من النجف تقول: هل يجوز إنشاء الحديقة في الشارع؟ لا يجوز إنشاء حديقة في الشارع إلا بإذن الجهة المختصة ذات الصلاحية القانونية، وهي كما المعروف مثلا كما هو المعروف أنه البلدية، فتأخذ إذن من البلدية أو تأخذون إذن من البلدية، إن أجازت البلدية ما يخالف سووا حديقة، وإذا ما أجازت فلا تسوون حديقة بالشارع. رواب من البصرة تقول: أنا الزوجة الثانية وزوجي يريد مني أخدم أطفاله من زوجته الثانية، فهل يجب علي هذا؟ أكل لا يجب، هذا مو واجب عليك، مو واجب عليك، خدمة البيت كلها هي مو واجب عليك، لا الغسل، لا التنظيف، لا إعداد الفراش، لا تهيئة الطعام، لا الكنس إلى آخره، كل هذه الأمور حتى تربية الأطفال هذه ليست واجبة على الزوجة. نعم هذه الأعمال مستحبة، تؤجر وتثاب المرأة إذا قامت بها، وإذا تركتها فلا شيء عليها. الفقط واجب على الزوجة أمران: الأمر الأول هو قضية المقاربة، ما يجوز للزوجة أن تمتنع عن المقاربة، هذه القضية الأولى. القضية الثانية أنه لا يجوز للمرأة الخروج من بيتها من دون إذن الزوج. فيما عدا هاتين الحالتين لا يجب على الزوجة إطاعة الزوج. السؤال الثاني الأخت رباب تقول: من أريد أروح لأهلي، زوجي ما يقبل أنه أذهب إلى أهلي، خروج الزوجة من البيت من بيتها يجب أن يكون هذا الخروج بإذن الزوجة، لا يجوز خروج الزوجة من بيتها إلا بإذن الزوج. نعم إذا توقف صلة الرحم على الخروج من البيت، يعني صلة أرحامها تريد تروح تشوف أبوها أمها أخواتها، إذا كانت هذه الصلة متوقفة على الخروج، نعم جاز الخروج في هذه الحالة من دون إذن الزوج. فلاح من البصرة يقول: أريد أن أطلع رأس سنة، الأخ كاظم من ميسان. السلام عليكم أخ كاظم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف شيخ؟ حياكم الله، تفضل أخ كاظم. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام، أهلا وسهلا بكم. شارك سيدنا. الله يبارك بكم، أهلا وسهلا، تفضل. عظم الله أجرك بوفاة الزهراء. عظم الله أجركم. العفو. تفضل كاظم، تفضل. سيدنا آية الكرسي لحد نهاية إما تنتهي بقول العلي العظيم لو بعد إلى تكملة. نعم. شكرا سيدنا. الله. فلاح من البصرة يقول: أريد أطلع رأس السنة، يقول تعييني طلع بالشهر الثامن، بالنسبة للشخص اللي ما يتكسب ما يشتغل ما يعمل مثل المتقاعد ربة البيت الطالب، ذولا كل ربح يحصلون عليه كل فائدة يحصلون عليه يحسبوه لها السنة من تاريخ الحصول عليها. يعني الطالب إذا والده مثلا طافد مبلغ مساعدة، هذا المبلغ إذا بقى سنة كاملة خمسة، إذا انصرف خلال السنة ما عليه خمسة. ربة البيت زوجها والدها ينطيها فد مبلغ من المال، إذا صرفتها خلال السنة ما عليه خمسة. إذا بقى سنة كاملة وما صرفته فيخمس. وهكذا بالنسبة للطالب أيضا والمتقاعد أيضا. المتقاعد كل ما يحصل عليه المتقاعد في كل شهر أو شهرين هذا إلا يدور عليه سنة كاملة يلا خمسه. إذا ما دار عليه سنة كاملة صرف خلال السنة في المؤونة لا خمسه فيه. أما بالنسبة اللي يتكسب اللي يشتغل اللي يعمل هذا رأس السنة الخمسية مالته يوم شروعه في الوظيفة. رأس السنة الخمسية يوم شروعه في الوظيفة. فبالنسبة للأخ فلاح أنت تعينت بالشهر الثامن، فالشهر الثامن اتصالنا الأخت زينب من الديوانية. السلام عليكم أخت زينب. تفضل أخت زينب. أخت زينب تفضل. تفضل أخت زينب. وعليكم السلام. أنا عندي أسئلة يعني بس أنا عندي نعم أنا عندي قولي يعني كلها. إيه قولي ثلاثة عندكم. إيه تفضل. السؤال الأول أنا أعرف عن الأشياء اللي تنجي بالنظر للمرأة يعني فقط الأشياء اللي مثلا بارزة والأشياء لو مثلا حتى الألوان اللي ما بيها أي لمع أو يعني الألوان يعني بس مثلا لون حلو بس هو يعني ما بيه زينة أو بارز. السؤال الثاني نعم السؤال الثاني أنا من رابع ابتدائي يعني أنا كنت أصوم بس يعني ما كنت ملتزمة بالصيام يعني هاي كان ابتدائي التكليفي ما كنت ملتزمة بالصيام يعني الجهل يعني كان شوي عندي جهل بالصيام أو يعني ما أعرف إن الصيام كلش واجب علي يعني مجرد كنت أصوم فما قد جارت يعني هاي الأيام اللي راح أصومها بنية القضاء يعني أدفع عليها كفارة أو لا. يعني تفطرتي في بداية سن التكليف؟ إي أفطرت زين. يعني بس صمت أيام بس كانت الأيام اللي صمتها أقل من الأيام اللي فطرت. ما يخالف زينب. أنت تعرفين الصوم واجب عليك تعرفين؟ لا يعني بس شوية جهل بي بس يعني مو كل التأكيد إنه أنا أعرف يعني واجب علي. نعم. السؤال الثالث أنا يعني عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني مثلا الأمر بالمعروف مرات يسبب للإنسان يعني إحراج أو يسبب إنه هذا الإنسان يعني بعض الناس يكرهونه مثلا إذا كان يعني شخص يعني شخص يعني بنص عشيرة كل يعني كل هالعشيرة مو يعني ناس يعني مثلا جاي يعصون الله إذا كان هذا الإنسان واحد يعني يرجي أمرهم يعني يصير ينكره يصير يعني وحيد يحسونه معقد. أكفد ضرر أكفد ضرر يصير عليه في الضرر أو حرج. لا مو ضرر بس مرات يعني أحراج أو الإنسان ينكره. أكو حرج يصير بي حرج أكو. لا إيه أحراج أكو مرات يصير. نعم شكرا جزيلا زينب. شكرا شكرا. أم حسن من النجف. السلام عليكم حسن. السلام ورحمة الله. حياكم الله أم حسن تفضلي. السؤال عن الزواج المصحف. نعم. هل يجوز للرجل يعني يتزوج مصحف مرة ثانية وهو زوجته موجودة عنده؟ نعم. واضح السؤال؟ واضح. أكو سؤال آخر اتصال. الأخت أم علي من واسط. السلام عليكم. عليكم السلام شلونك مولاي؟ حياكم الله تفضل أم حسن. أم علي تفضلي. مولاي أني وقت شوية المادي محرج. نعم. بيتي صغير. نعم. فردت أبي في الغرفة مال الأخشاب مال النوم الله عز وجل ودقني بطفل. بلي. يعني وفقني بمرة اجت وطتني لي قدام وانا شلت بموضع نفاس الفلوس مال الغرفة وانا هم خذتهن بس انا لا انزل للسوق لا اعرف. نعم. جيت اشتري غرفة اصغر منها. بلي. وطتني المبلغ 750 الف. نعم. فلما نزل ابونا للسوق. ما لقيت هيك مبلغ. كملت بعد 250 ألف رجت يعني غرفة أجيب على قد الحال ما أجت وياي. نعم. يعني أنا عندي 2 جهال. نعم. رجعت على المرأة قلت لها يابا ما لقيت على قد فلوسي وأنا مثل الانغلابي. نعم. المرأة رأسا قالت لا أنت أحد تزود فلوس مال الغرفة وراح تبيعيها علي. حين أستلها ما أجت وياي. فجاب إجت أخذت فلوسها وقالت روحي مشكورة أنت الدنيا آخرة وأنت والعباس. أم علي بلا زحمة عليك. الغرفة بعتيها ب750، ايش قد قيمتها بالسوق؟ والله رحنا على اكثر من نجار مليون و400. غرفتكم نفس غرفتك ايش سعرها بالسوق؟ نفس. والله ما اعرف مولاي، انا صار لي بالست سنوات من الزواجه. واضح ان شاء الله على اجابك ان شاء الله. الله يسلمك مولاي، الله يسلمك. أم حسين من بغداد. أم حسين. أي نعم. تفضل أم حسين تفضلي. بسأل ما حكم الوضوء في الحالات الآتية، يعني هاي الحالات راح أتكلم في حكم الوضوء. نعم. ما حكم الوضوء في الحالات الآتية؟ بدي. تفضل أم حسين. أولا في ما حكم الوضوء في الإناء المغصوب. حكم الوضوء في الإناء المغصوب. نعم. ثانيا ما حكم الوضوء في الإناء المغصوب المحصور. بلى. ثالثا ما حكم الوضوء في أواني الذهب والفضة. واضح. شكرا جزيلا أم حسين. الأخ رضا من بابل، السلام عليكم أخ رضا. السلام عليكم سيد مشورك. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. والله السيد عندي سؤال إذا وقت الزحمة. تفضلوا. تفضل رضا تفضل. سيد العفو، عند ما ردت شوية تعبار اجي اصلي على خشبة يصير؟ تقدر توقف؟ سيدي ايه تقدر توقف، بس توقف بالاقامة عدين ضل قاعدته. واضح. سؤال ثاني. السؤال الثاني سيد، احنا عارف اللي بالدوام الدارة ويا جماعة يعني يشربون دكتور سيد، يشربون خمر. رضا سيد يشربون خمر ذول الجماعة اللي وياك بالدائرة؟ نعم سيد. لو يصير يعني اكل وياهم او يعني واضح ان شاء الله. شكرا جزيلا. واضح. ابو احمد من بغداد، السلام عليكم. ابو احمد السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل ابو احمد تفضل. تفضل ابو احمد. بيلي تفضل. عفوا لسيدنا، انا ساكن بكربلاء. نعم. بالعمارة لظروف عملي تبعت العمل مالتي فجيت وعادت قعدت وين بالعمارة. ساكن كربلاء ولا بالعمارة انت؟ انا ساكن كربلاء. انا حاليا ساكن بالعمارة. حاليا قعدت بالعمارة. نعم. حكم صلاتي كثير السفر، اصلي قصر لو كامل. انت كم سفرة عندك؟ تقريبا بالاسبوع مرتين ثلاثة. بالشهر عندك 10 سفرات؟ لا أقل. إيش قد 8 9؟ 8 طبعا. واضح إن شاء الله. الأخت عبير من واسط، السلام عليكم عبير. مرحبا شيخ، حياكم الله، تفضل عبير. تفضلي تفضلي. صحيح العلوي ميسر تزوج العمي؟ العلوي ميسر تزوج العمي؟ يعني؟ نعم. واضح. واضح. أكو سؤال آخر عبير؟ لا لا شكرا. شكرا جزيلا عبير. أم أسعد من النجف، السلام عليكم أم أسعد. السلام ورحمة الله. تفضل أم أسعد. عظم الله أجركم. عظم الله أجركم. حياكم الله أم أسعد. تفضلي. عظم الله أجركم. عظم الله أجركم. تفضلي تفضلي أم أسعد. تفضلي تفضلي. شنو سؤالك؟ سيدنا بالنسبة للبسملة بالآيات. نعم. الأسئلة بالبسملة بالآيات. نعم. يعني واجبة مستحبة في الصور قصدك؟ في الصور في الصور في الآيات في الصور حق المواجب في الآيات هل هي بيها أثيم؟ واضح. ما بيها أثيم؟ بلي. أو ما بيها أثيم؟ بلي. واضح أم أسعد. أكو سؤال آخر؟ أم أسعد؟ علي من بغداد، السلام عليكم أخ علي. أخ علي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخ علي تفضل. يسمع الله يسعدك، شلونك؟ أهلا أهلا علي تفضل. عليكم. تفضل. حسنك الله يحفظك. سيدة عندنا سيدة مسألة رحمة الوالدين. تفضل تفضل علي. يعني يجوز هي خارج النطاق. تفضل. اكو المرأة تتطلق بالولاية. المرأة تتطلق بالولاية؟ ما في الإعلام هدي لاها طلعت وتقول أنا المرجعية تطلق. بلي. شنو سبب الطلاق هي؟ شنو سبب الطلاق؟ حاكم من النجف، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله، تفضلوا تفضلوا. السلام عليكم مولاي. عليكم السلام، حياكم الله، تفضل. شلون سيدنا؟ حياكم الله، شلونك؟ بتفضل حاكم. مولاي سالين ولا زحمة عليك. تفضل تفضل تفضل. السؤال الأول. بلي. أثوب شيء للميت شنو؟ أثوب شيء يعني أحسن شيء ثواب للميت شنو اللي يقدمه؟ بلي. تفضل بعد سؤال آخر. السؤال الثاني، زوجتي حلمت بوالدي مرتين، والدي متوفي. نعم. حلمت في مرتين إنه يجي ملابسه أكو بيها ممزقة، يعني أكو بها مكانات ممزقة. بلي. الأخت فاطمة من الديوانية، السلام عليكم أخت فاطمة. عليكم السلام. سيدنا. بلي. عندنا سؤال. نعم. شو الحكم اللي أنا مثلا أنا أصلي وارتفاع التربة، إذا التربة كانت عالية يعني لازم المفروض الألف يصل ويا الجاع على المقام اللي يصير الثاني؟ ايش قد ارتفاع التربة؟ عفوا عفوا فاطمة، ايش قد ارتفاع التربة؟ يعني هيكي نص السبابة او هيكي يعني اصبع واحد او اصبعين؟ لا اقل. اي شنو ما تأثر ما يضر؟ ها؟ ان شاء الله نجاوبكم ان شاء الله. لا بعد ادي سؤال لحظة. بلي. والدي نعم. يعني والدي شوية بليغ باللغة العربية. نعم. من يتأكل مرات من يتطلعون الشيوخ أو هي أكو غلط يصير أحيانا باللغة العربية، فوالدي يحكي. ما يقول هذا الحكي غلط، هذا حرام أو هيكي. نعم. صديقاتي مو حال متدينات، بينما أنا عن العائلة متدينة، أنا أنصحهم إنه مو متدينة، وإذا أنصحهم يصير إحراج وأحيانا يعني خلاف. نعم. وشكرا. حياكم الله. أبو علي السلام عليكم. أبو علي تفضل. أبو علي عندي سؤالين. عندي رصيد بطايق أبيع بطايق أشتريه الستة وأبيع عنها الستة ونص، مثلا أشتريها الخمسة ونص وأشتريها أبيعها الستة ونص. رصيد موبايل؟ رصيد موبايل؟ رصيد موبايل أشتريها بستة مثلا أو بخمسة ونص وأبيعها الستة ونص بالحاضر. نقدر تبيع لو بالآجل؟ لا لا حاضر بالحاضر أبيعها بالحاضر. من داري. سؤال ثاني. سؤال ثاني. عندي زوجة عمي توفي تقريبا صار لها 40 يوم. يجلونها مثلا يقولون أنت ما تشوف حتى لو طفل. مثلا هذا. لا واضح. اي مولاي ويقولوا له يحل حتى لو كان طفل. طفل عندي عمره 6 سنين يقولوا ما يصير يشوف هنا، يعني ما يصير يشوف واضح. سؤال ثالث. لا ما يصير زحمة. سؤال ثالث. نعم سؤال ثالث. سجلت بالرعاية الاجتماعية هذه، سجلت وأني وفتيت عاطل وطلع اسمي، يعني مثلا هل فيها اشكال؟ هل فيها مثلا شلون هاي؟ مولاي واضح. مش فرصة عدروح وطلع. الاخ علي من بغداد تفضل. الاخ علي سيدنا السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل علي سيدنا. على مد هاي المرة بلي اللي تقول المرجع طلق رمو. لا هي تقول المرجع يطلقني وهي بدون لا سبب لا أذية لا أحد حاكيها. كل تضرب هي زوجتك. زوجتك هي علي. اي تضربها علي. انت تضربها؟ لا أضربها ولا إليها. هي شغلة تأذيها تأذيها تهجرها. رحت للزيارة جيت لقيتها رايحة لأهلها بدون إذن. بلي زين. انت يعني لا تأذيها ولا تهجرها؟ لا أضربها. واضح. لا شكرا. شكرا جزيلا. شكرا علي. شكرا. ام مسعد من النجف تعاود اتصال. حياكم الله ام مسعد. السلام عليكم سيدنا. تفضل ام مسعد. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام. تفضل ام مسعد. سيدنا عاني بالنسبة لي يعني احب اكون على طهارة على طول. نعم. شكرا بارد علي. بلي. نعم السلام عليكم. بلي وعليكم السلام. تفضل ام مسعد. زين انا بالشتاء يعني بارده كلش علي، بغير الصلاه اتيمم. بالصلاه لازم اتيمم، بس بغير الصلاه يعني اتيمم جائز؟ في الصلاه تتيممين للصلاه؟ لا لا لا لا, لا غير الصلاه. بلي غير الصلاه اتيمم. بالصلاه اتوضا. واضح واضح. غير الصلاه احب اكون على طهاره على طول. واضح. صلاه ابعد اتيمم. بلي واضح. واضح واضح ان شاء الله. من كتب البسملة اذا صار سجلتوها. بلي بلي. هذا اللي يجي الايات مو بس. واضح واضح. حسين من بابل. نعم. تفضل حسين. تفضل. يسأل بلا زحمة. تفضل حسين. تفضل. الله يخليك مولانا. مولانا عندي ابني استشهد قبل 40 يوم. بلي الله يرحمه. الله يخليك. السيد الثاني قال لي في نوبه يومين. بلي لان ما ضر ما نفس الساعه استشهد في نوبه يومين. بلي الله الصلاة والصلاة ما أصلي وما أصلي المواليد أصلي وما أصلي لا أصلي ولا أصلي هم يصلي وما أصلي. هسه سؤالك عن الصلاة والصوم. قالوا الشهيد ما يصلى عليه الصلاة منين شهيد بعد ما أدري. بلي سؤالك إنه عن الصلاة والصوم. نعم نعم نصلي ونصوم له. هو ما مصلي مو؟ هذا السيد ما مصلي. واضح إن شاء الله واضح. أبو مهدي من البصرة السلام عليكم أبو مهدي. السلام سيدي العزيز. حياكم الله تفضل أبو مهدي. الله يكرمك. الله يجوركم تفضل أبو مهدي. فإن إذا هما رضع الطفل مو طفل فالحرمة كل من الأطفال مضطر إنه بس اللي رضع وياه. واضح. نعم اتصال أكو. سؤال ثاني هذا إيه أحد الرجال يقول زوجته لا تسلمي على أبوش ولا تخابري له ولا تروحي له في سوء تفاهم بينكم. نعم. هو والأب زوجته فجايت هذا يعني تخابر له لو تروح له بدون إذن الزوج. واضح حياكم. شكرا شكرا. أبو غدير من الديار السلام عليكم أبو غدير. السلام ورحمة الله الشيخ شلونك. حياكم الله أبو غدير تفضل. إني سؤال استفسار عمود العمرة. تفضل. ما حكم العمرة مثل الأراضي أو الأموال أو السيارة مثلا. شبيها الأموال مثلا أو القطعة في الأرض. نعم يعني شنو الحكم. سؤالك شنو سؤالك أبو غدير شنو الأرض شبيه الأرض. سؤال يعني عمود العمر إلى بيت الله. أي شبيه مثل الحكم شنو مثل الأموال القطعة الأرض. شبيه الأموال قطعة الأرض شنو سؤالك شنو يعني زكاة مثل الخمس. أي قول على الخمس. نعم على الخمس شيخنا. بلي الحكم مثل لبيت الله أرض عنده أرض وشنو بعد؟ عنده أرض وأموال. أرض وأموال. أي أموال. شكرا سيد. حياكم الله. إذا نرجع للأخ فلاح من البصرة ما كملنا الجواب مالته. بالنسبة للشخص اللي يتكسب اللي يشتغل يعني سواء مثلا موظف تاجر مزارع يتكسب بأي عمل كان هذا اللي يتكسب هذا يسوي رأس السنة خمسية رأس السنة الخمسية مالته يوم شروعه بالوظيفة يعني اليوم اللي يتعين به كل واحد يشتغل يعمل اليوم اللي يتعين به هو هذا رأس السنة الخمسية فكل ما يجي هذا التاريخ يشوف شنو عنده أموال فائضة عن المؤونة ما استعملها في المؤونة فالواجب عليه أنه يخمسها. عندنا الأخ محمود من النجف يقول ما حكم من يصوم في شهر رمضان ولكن لا يصلي يعني ما يصلي فقط يصوم صومه صحيح بالنسبة للصوم من ناحية الصحة صحيح بمعنى أنه لا يجب عليه القضاء. أكو قضية أخرى نعم هو صحيح لكن هل يقبل أو لا يقبل هذا قد ما يقبل هذا كما ورد في الحديث في خصوص الصلاة إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها فهي صحيحة ولكن قد ما تكون مقبولة قد يكون هذا الصوم ما مقبول. سؤال ثاني أخ محمود يقول أطلع للنجف لغرض العمل ما حكم صلاتي يقول إذا أبقى أسبوعين مثلا أم قطع شهر. يعني بالنسبة للنجف إذا تبقى فد سنة ونص مستمر في كل شهر عندك 20 يوم يعتبر وطن لك النجف. إذا تستمر لمدة 6 أشهر وفي كل شهر عندك سفر 10 أيام للنجف يصير كثير السفر. وإذا لا هذه ولا هذه لكن تبقى 10 أيام فأكثر، هنا تنوي الإقامة، تنوي الإقامة إذا تبقى 10 أيام يعني ما عندك كثرة سفر ولا عندك مقر لكن تبقى 10 أيام تقيم 10 أيام فتنوي الإقامة، يعني تبقى 2 أو 3 في كل ما تجي تقيم لمدة 10 أيام هاي تصلي تمام لأنك أنت نويت الإقامة 10 أيام. أما إذا ما نويت الإقامة لمدة 10 أيام وما كنت كثير السفر ولا كان مقر إلك فالواجب عليك أنه تقصر الصلاة. جهاد من كربلاء عنده سؤالان، يقول والدتي عمرها 65 سنة ما صامت ولا يوم، جربت كم يوم وما قدرت وهي مو مريضة، هاي الأيام اللي جربت بيها وما قدرت تكمل الصيام مالتها يعني أصابها مثلا حرج شديد أو ضعف شديد بحيث كان يسبب لها حرج، نعم يجوز أنه في ذلك اليوم تأكل وتشرب بمقدار الضرورة وتبقى ممسكة وتقضي بعدين، هذا ما عليها كفارة. أما إذا هي لا ما جربت يعني في شهر رمضان مباشرة هي مفطرة، هذا الواجب عليها كفارة، واجب عليها كفارة. هي تجرب ما طول هي مو مريضة خلت تجرب، إذا قدرت الصوم خلت الصوم، تنوي الصوم وتصوم، إذا قدرت تكمل اليوم خلت تكمل، إذا لا ما قدرت تكمله صارت بيها فت يعني فت حرج شديد بإكمال الصوم استمرارها على الصوم يسبب لها حرج شديد لا يتحمل أو يتحمل أو مثلا يسبب لها ضرر، نعم يجوز الإفطار، يجوز لها الإفطار وعليها القضاء ولا تجب عليها لا الفدية ولا الكفارة. أما إذا لا مباشرة هي مفطرة فهذه عليها الكفارة، الكفارة مخيرة بين عتق رقبة أو صوم 2 شهر متتابعين أو طعام 60 مسكين كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام. السؤال الثالث جهاد من كربلاء يقول أنا حكم دول بكرة القدم، مرات يصير خطأ في التحكيم من دون قصد، أنت عليك مراعاة العدالة، يعني عندما تحكم كن تعدل ما بين الفريقين. كرة القدم بالتأكيد أنه عند يعني اللي حكم كرة قدم كل حكم معرض للأخطاء، إذا كانت هذه الأخطاء مقصودة هذا لا يجوز، وطبعا يعني إذا كان هو متقصد الانحياز إلى فريق ضد فريق آخر فهذا يؤثم، هذا بالنسبة لهذا الحكم. إذا كان لا ما متقصد يعني يخطأ في التحكيم والخطأ هذا موجود عادة في كرة القدم بالنسبة للتحكيم موجود هذا الخطأ، فما طول هو ما قاصد لا شيء عليه، يعني لا إثم عليه ولا يترتب عليه أي شيء آخر غير الإثم، كل شيء ما عليه. نعم يكون آثم إذا تقصد الانحياز إلى فريق دون فريق آخر، محاباة فريق دون فريق آخر، أما إذا هو ما منحاز ويطبق العدالة في التحكيم ما بين الفريقين لكن يصدف أنه يخطأ مثلا فاول أو ما شاكل ذلك فهذا الحكم ما طول ما قاصد ما عليه أي شيء. انتقل الآن لأسئلة الحلقة اليوم، عندنا مجموعة من الأسئلة وردت إن شاء الله سأشرع في الجواب عنها. الأخ كاظم من ميسان يقول آية الكرسي أين تنتهي ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم، هاي تنتهي بها صلاة تنتهي بها آية الكرسي، هاي آية الكرسي نهايتها. نعم الفقهاء يحتاطون في بعض الصلوات ومنها صلاة الوحش صلاة ليلة الدفن، يقولون الأحوط وجوبان إنه تقرونها إلى وهم فيها خالدون، يعني اللي يصلي صلاة وحشة الأحوط وجوبا إنه ما يكتفي فقط في الآية وإنما يكملها إلى وهم فيها خالدون، هذا احتياط وجوبي إما تعمل به أو تذهب أو ترجع عفوا إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالعلم. زينب من الديوانية تقول ما حكم الملابس الملونة هل يجوز أنه ألبسها؟ هناك جملة شرائط في لباس المرأة، يجب على المرأة أن تلحظ هذه الشرائط في لباس المرأة. من هذه الشرائط أن لا يكون لباس المرأة يصدق عليه زينة عرفاً. إذا صدق عليه زينة عرفاً هذا ما يجوز للمرأة تلبسه، إذا ما يصدق عليه زينة ما يخالف، خلي المرأة تلبس، هذا الشرط. الشرط الآخر أن لا تكون هذه الملابس ضيقة تبرز مفاتن جسم المرأة، يعني تكون الملابس اللي تلبسها المرأة واسعة مو ضيقة بحيث تبرز مفاتن جسم المرأة وتصير مفاتنها بادية أمام الرجال الأجانب. وأيضا من شرائط لباس المرأة أن لا يكون زيا مختصا بالرجل على الأحوط، مو تلبس ملابس هي مختصة بالرجال، الأحوط لزوما أنه ما تلبس ملابس مختصة بالرجال. وهناك شرائط أخرى بالنسبة إلى لباس المرأة. سؤال ثاني يقول في بداية سن التكليف ما كنت ملتزمة بالصوم وما كنت أعرف واجب، هاي عليك القضاء بالتأكيد، إن هاي الأيام اللي أفطرتيها عليك أنه تقضينها، هذه الأيام إيش قلت هذا عدد الأيام تقضينها، هل يجب عليك شيء آخر غير القضاء؟ إذا كنت تعلمين بأن الصوم واجب عليك، يعني كنت واثقة من دون تردد بأنه الصوم واجب عليك، تدرين أنه الصوم واجب عليك، يعني عالمة بالحكم، نعم تجب عليك الكفارة. إذا كنت واثقة من دون تردد بأنه الصوم واجب عليك ومع ذلك أنت أفطرتي، لا تجب عليك الكفارة، فقط يجب عليك القضاء. سؤال ثالث لقد زينب يقول ما حكم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إذا كان فيه هناك حرج؟ يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوبا كفائيا إذا قام به شخص سقط عن الآخرين، لكن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أنه تكون مجتمعة في شرائط حتى يكون واجب. إذا شرط من هذه الشرائط اختل في هذه الحالة لا يجب الأمر بالمعروف والنهي عنه. ومن هذه الشرائط أنه إذا كان الآمر يتضرر، إذا كان الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتضرر إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، قد ذاك يغلط عليه، قد يضربه مثلا، قد يؤذيه، وهكذا في هذه الحالة لا يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أم حسن من النجف تقول هل يجوز للزوج أن يتزوج مؤقت مع وجود الزوجة؟ نعم يجوز، من ناحية شرعية يجوز، لكن ينبغي للرجل إذا كانت زوجته مؤدية حقوقها وما مقصرة بشيء فينبغي هنا للزوج أن لا يتزوج على زوجته بزواج منقطع، لكن على كل حال هو جائز، يعني لا إشكال شرعي فيه إذا تزوجه. أم علي بن واسط تقول بعد غرفة ب750,000 ورجعتها، تقول شعارت يعني مغبونة بالسعر، هذا عقد بيع، يعني أنت بعت غرفة ب750، ما كنت مكرهة، ما كنت مجبورة أنت على هذا البيع، بعتيها برغبتك، فما يجوز التفسخين البيع هذا، يعني ما يصير تبطلين وتسترجعين الغرفة وترجعين الفلوس، هذا عقد البيع والشراء لازم بينك وبين هذه المرأة اللي اشترت هذه الغرفة، هذا عقد لازم بيناتكم، ما يجوز لك تتبطلين ولا هي أيضا تبطل، مثل ما أنت ما يصير تبطلين هي أيضا ما يصير تبطل، لأن هذا عقد من العقود اللازمة، فعقد البيع من العقود اللازمة، ما يجوز لأحد الطرفين الباع والمشتري أن يبطل. نعم هناك خيارات، إذا وجد خيار من هذه الخيارات نعم يجوز الفسخ، كما لو مثلا احتمال انتسوي، يعني مورد سؤالك أنه إذا كنت مغبونة يعني أنت هاي بعتيها ب750 مثلا وكان سعرها 1,000,000 دينار هي بالسوق، وتبعتيها ب750 ما تدرين. إذا تدرين ما إذا تدرين هي سعرها مليون وبعتيها بسبعمائة وخمسين ما ليش خيار الغبن. لكن لو تعتقدين أنت كنت تعتقدين بأن هي سبعمائة وخمسين وبعتيها بالسوق اتضحت لا مليون مليون وربع مليون مصنع من هنا تكوني مغبونة. فإذا كنت مغبونة يجوز فسخ البيع. أما إذا لم تكن مغبونة إذا لم تكوني مغبونة فلا يجوز لك فسخ هذا العقد عقد البيع. مرة من بابل يقول والدتي تصلي على كرسي وهي تستطيع الوقوف. هذا السؤال الأول للأخ رضا. إذا المصلي يقدر يؤدي الصلاة من قيام لكن ما يقدر يسجد عن قيام، يعني ما يقدر يهوى من القيام ينزل للأرض ويسجد يخلي التربة ويسجد عليها، هاي قضية نزول من القيام للسجود ما يقدر لها، لا يقدر ينزل ولا يقدر يصعد أيضا ويوقف مرة أخرى. فهنا هو بالخيار، إما يومئ برأسه يعني يأتي بالصلاة من القيام ما يصير، ما طول هو متمكن من القيام ما يصير، يقعد بالقاع أو يصلي من جلوس، فيصلي من قيام صلاته كلها يؤديها من قيام، تكبيرة الإحرام والقراءة والركوع كلها من قيام، أدى فقط السجود أو هي عندها السجود ما تقدر. فقط في حالة السجود هي مخيرة، إما تومئ برأسها للسجود يعني هكذا تومئ برأسها للسجود وتأتي بذكر السجود، تكمل الذكر ترفع رأسها ثم تسجد مرة أخرى هكذا إيماء بالرأس ثم تأتي بذكر السجود ثم ترفع رأسها، أو تصلي من قيام إذا وصلت للسجود تخلي كرسي منها، إذا وصلت للسجود فقط في حالة السجود تجلس على الكرسي وتخلي تربة أمامها على الطبلة فتسجد عليها، تسجد على التربة هذه تسجد سجدتين وتقوم وتكمل صلاتها من قيام. الأخرضة من بابل يقول جماعة وياي يشربون خمر، يصير آكل معهم؟ يجوز أنه الأكل معهم، لكن إذا كان هم مباشرين عملية الشرب الخمر وكانت النجاسة موجودة مثلا في فمه أو في إيده هذا الأكل راح يتنجس. لكن إذا هو شارب خمر لكن من إجي يمك ما كان طاهر وغاسل وجهه مثلا وغاسل إيديه يجوز الأكل معه. أما إذا كان لا هو الآن مباشر مثلا أوان الخمر بحيث إيديه متنجسة ملابسه متنجسة، هنا إذا أكل ياكل بنفس الماعون وكان هذا الماعون به مثلا مرق سائل هاي نعم راح يتنجس هذا. لكن إذا كان مثلا هو ياكل ماعون وانت تاكل ماعون يجوز. طبعا لا يجوز الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر حتى وان كنت انت ما تشرب الخمر وياهم، اذا كانوا يشربون فما يجوز الجلوس على مائدة يشرب فيها الخمر حتى وان كنت انت يعني ما تشرب وياهم لا يجوز الجلوس. اما الاكل معهم مو في حالة الشرب، مو في حالة الشرب يجوز انه تأكل معهم، لكن يجب عليك انه تقوم بوظيفتك وهي الامر بالمعروف وانه عن المنكر مع اجتماع شرائطه. ابو احمد من بغداد يقول اني ساكن في كربلاء في الشهر عندي 8 سفرات، هل اعتبر كثير السفر؟ كثير السفر يكون 10 فما فوق، يعني اقل شيء 10، وفي كل شهر 6 أشهر، في كل شهر عفوا لمدة 6 أشهر، في كل شهر 10 وعندك عزم على الاستمرار لمدة 6 أشهر. هاي 10 أيام تارة تكون يومية تسافر وترجع، وتارة لا أخرى تسافر سفرتين تبقى بها 10 أيام، تسافر السفرة الأولى بها 5 تبقى، السفرة الثانية بها 5، يصير المجموع 10، إذا هاي قاضي عندك 10 بالشهر، أو لا يومية تروح وترجع يصير عندك 10 سفرات في 10 أيام. إذا عندك 10 أيام وعندك عزم على الاستمرار على هذا المنوال لمدة 6 أشهر من سنة واحدة أو 3 أشهر من سنتين فما زاد، نعم تعتبر كثير السفر. أما إذا عندك ثمانية أو تسعة تجمع بين القصر والتمام، إذا في كل شهر عندك ثمانية أو تسعة تجمع ما بين القصر والتمام، يعني صلاة الظهر صليها مرتين، تصليها أربعة ترجع تصليها قصر ركعتين، وكذلك أيضا بالنسبة لصلاة العصر، وكذلك أيضا بالنسبة لصلاة العشاء. أبير بن واصل يقول هل صحيح العلوية ما يصير تتزوج العامية؟ لا، الكلام هذا مو صحيح. هذا المسلم كفء للمسلمة، المسلم كفء للمسلمة، فإذا المرأة تقدم لها شخص كفء لها عرفا وشرعا في هذه الحالة ينبغي للمرأة أن توافق، وكذلك أيضا بالنسبة ينبغي للولد ابن للوالد الأب أو الجد الوالي اللي هو الولي أيضا ينبغي أنه يقبل. إذا البنت تقدم لها من كان كفؤ لها عرفا وشرعا والأب ما قبل، الابنية كانت قابلة والأب ما قبل مع العلم أنه المتقدم لها هو كفؤ لها عرفا وشرعا، هنا ولاية هذا الأب أو الجد تسقط. عندنا السؤال الأخير، الأخت أم أسعد من النجف، السؤال الأخير تقول البسملة في الآيات هل هي واجبة كآية الكرسي؟ كلا، البسملة البسملة واجبة في سورة الحمد، سورة الحمد كاملة من تقرأها بالصلاة هاي واجبة. في غير سورة الحمد بقية الصور سورة الحمد واجبة، هنا الأحوط لزوما الاتيان بها في كل سورة، يعني غير سورة الحمد طبعا وغير سورة التوبة، يعني سورة الحمد واجبة فيها فتوى، سورة التوبة البسملة ليست جزء من عندها سورة التوبة. بقية الصور توحيد القدر بقية الصور هذه الأحوط لزوما الاتيان بالصورة فيها مع عدم ترتيب آثار الجزئية عليها كما في صلاة الآيات، الاقتصار يعني في صلاة الآيات على قراءة البسملة فقط، هذا لا يجوز على الأحوط. أما بالنسبة لقراءة الآيات آية الكرسي أو غيرها لا يجب قراءة صورة البسملة. أخوان الأعزاء إلى هنا ينتهي الوقت المخصص للبرنامج، إن شاء الله ألتقيكم يوم الاثنين القادم في الساعة 8:00، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.